بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طيب، كنا توقفنا عند الكلام عن الأخبار، وقلنا أن مناسبة اهتمام الأصولي بالأخبار أنه بناء على صحتها وثبوتها يبني عليها الأحكام، وإذا طرقت أو إذا طرق باب الأخبار فإنما يراد به ما كان من قبيل السنة ولا يراد به ما كان من قبيل الكتاب. القرآن قد كفينا النظر في إسناده، فقد تلقى القرآن أو تلقت الأمة القرآن بالقبول، فلا ينظر في إسناده، وإنما الذي ينظر في إسناده وفي خبره هو ما كان من قبيل السنة. وتكلمنا عن المتواتر، وذكرنا على أن المتواتر أو أن التقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد من الأمور المنكرة، وإن كان ولا بد فإن المتواتر الذي نقبله هو ما كان بمعنى المخبر أو ماذا المنقول بأسانيد متكاثرة، والتواتر الذي هو بمعنى التتابع. التواتر الذي نقبله هو ما كان من قبيل المتتابع، بمعنى المتتابع. وهكذا بالنسبة للآحاد فإننا كذلك لا نفرق بينه وبين المتواتر، فما صح إسناده عن النبي عليه الصلاة والسلام قوبلا. ولذلك كما ذكرنا على أن هذا التقسيم ما كان معروفا عند المحدثين، وإنما كان موجودا في كتب بعض الأصوليين، فأخذه ماذا الخطيب البغدادي رحمه الله، وأدخله في ماذا في كتب المحدثين. قال رحمه الله تعالى، قال: فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. يعني أن المتواتر عندهم لابد أن يكون مبنيا على شيء محسوس، إما مسموع وإما مرئي، فما كان من قبيل الاجتهاد أو ما كان مبنيا على الأمور العقلية ليس هذا من الأمور التي يقال فيها أنها من المتواتر. قال رحمه الله: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وهذا من الفروق الفاسدة. بل إن صح الحديث وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يفيدنا العلم. أقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن خبر الواحد بحسب المخبر، فقد يكون هذا صاحب الخبر ماذا يفيدنا يقينا أنه يفيدنا العلم يقينا، كخبر ماذا الأئمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فإن مثل هذا إذا أخبروا به فإننا نستفيد العلم. وأيضا كذلك قد يكون هناك بحسب ماذا حال هذا الواحد يمكن، لكن نقول أنه بحسب حال الراوي. وقوله أنه يوجب العمل، يوجب العمل يعني عندهم في مسائل الفقه، يوجب العمل أي في مسائل الفقه عندهم. ولذلك لما فرق المفرقون بين المتواتر وآحاد أرادوا من ذلك أن يركبوا مثل هذا أو هذه القاعدة ليتوصلوا بها إلى هدم عقيدة السلف في الصفات، إلى هدم عقيدة الأسماء والصفات. فلذلك قالوا الآحاد لا يقبلوا، لا يفيدنا العلم، لا يفيدنا، قالوا العلم إنما يفيدنا العمل، أي المترتب عليه في مسائل الأمور الفقهية والعملية. قال وينقسم إلى مرسل ومسند، هذا بالنظر إلى الإسناد. قال فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، هذا التعريف بالنظر إلى طريقة الأصوليين. المسند ما اتصل إسناده، وسمي المسند مسندا كأنه يعني ماذا تقول أسندت كذا بمعنى أحلت، فصاحب أو الخبر المسند بمعنى الذي يحيل على الذي روي عنه هذا الخبر. ويظهر لك بجلاء أن الأصوليين لا يفرقون بين ماذا ما كان من الخبر المنقطع أو المرسل أو غير ذلك، وهم يقسمون يعني يقسمون الأخبار الآحاد إلى مرسل ومسند، وهذا هو التقسيم المشتهر بين علماء الأصول. وأما أهل الحديث كما تعلمون جميعا أنهم ما يقسمون مثل هذا التقسيم، لأن ما اتصل إسناده يعني قد يحصل فيه انقطاع، قد يحصل فيه انقطاع ولو خفي. وبهذا يظهر لك أنهم لا يفرقون بين الموقوف وبين كذلك المرفوع، فالموقوف عندهم متصل الإسناد عند الأصوليين، يعني إذا جاءنا خبر عن عبد الله بن عمر أنه قال كذا وكذا فهذا عندهم مسند، وكذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو عندهم أيضا مسند، وهذا يعني اصطلاح يخصهم فقط. وقوله والمرسل ما لم يتصل إسناده، يعني أنهم يرون أن المرسل هو ما حصل فيه ما لم يحصل في إسناده اتصال، كأن يحصل انقطاع أو إعضال أو غير ذلك. وهؤهم بهذه الطريقة نظروا إلى المعنى اللغوي فقط، وإلا فالمحدثون يقولون أن المرسل في الغالب يطلقونه على إخبار التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسقاط رواية الصحابة، فالمقطوع والمنقطع والمعضل والمدلس ونحو ذلك عندهم كله يعتبر من المرسل. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، يعني كأن الشيخ رحمه الله في هذا الموضع يرى أن مرسل يعني ماذا غير الصحابي يعتبر غير حجة، وهذا معناه أنه يقبل مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة على الصحيح أنها مثل ماذا مثل المرفوعات تماما مثل المرفوعات، فلو أرسل يعني ثبت أن صحابيا ما أرسل ماذا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر متصلا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول تمنعهم عدالتهم من أن يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقله. وعلى مفهوم المخالفة في هذا الكلام على أن إذا جاء التابعي بقال رسول الله طيب أو نهى رسول الله فهذا يعتبر عنده ليس بحجة، قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، قال فإنها فتشت فوجدت مسانيد، يعني أن مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من كبار التابعين رضي الله عنه فتشوها فوجدوها مسندة، ويعني الصحيح على أن مرسل التابعي أنه ليس في ذاته حجة إلا إذا جاء ما يعضده، إذا جاء ما يؤيد ويعضده من طرق أخرى فحينئذ نقول أنه ماذا يحسن ويصحح بموجب ما جاء من الطرق الأخرى. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، العنعنة المقصود بها أن يقول الراوي عن فلان عن فلان، وفي مقامها الأنأنة في مقامه أيضا الأنأنة، وهي قول الراوي أن فلانا قال، فالعنعنة والأنأنة أختان، لكن يعني العنعنة في أصلها عند جمهور العلماء على أنها تفيد الاتصال إلا إذا دل الدليل على غيره. قال تدخل على الأسانيد، يعني أنها من ماذا، من الطرق، أو توجد في الطرق لا في المتن، ليست من خصائص المتون وإنما هي من خصائص الأسانيد، والأسانيد هي سلسلة الرجال، فلان عن فلان عن فلان. قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني. إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي، يعني الشيخ هو الذي يحدث، فيقول حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، فالراوي يسمع، فإذا به يقول حدثنا أو أخبرنا. وجماعة من أهل العلم، وهو قول جمهور أيضا المحدثين، على أنه لا فرق بين قوله حدثني وبين قوله أخبرني، هما أختان بنفس المستوى وبنفس المعنى. قال وإذا قرأ هو على الشيخ العكس، وصورتها أن يأتي هذا التلميذ ويكون قد حفظ أحاديث يرويها هذا الشيخ، مثلا يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى التميمي تلميذ مالك بن أنس، جاء من بلده وقد حفظ الموطأ، جاء من بلده وقد حفظ الموطأ، فيجلس بين يدي مالك يصحح، فيقول حدثكم نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ومالك يسمع. فإذا هو قرأ على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وهذا اصطلاح فقط. وبعض أهل العلم يقولون أيهما الأفضل، أن يقرأ الشيخ على التلامذة أو التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ؟ اختلفوا، وأصح ما جاء في هذا الباب على أن أصح من ذلك هو أن يقرأ الشيخ على التلميذ. لماذا؟ لأن الشيخ قد يغفل عن قراءة التلميذ، أو ينعس عن قراءة التلميذ فيصوبه ويهز رأسه، ويكون في تلك الرواية شيء من الخطأ، بخلاف ما إذا حدث الشيخ فإنه تخرج منه الكلمة وهو يريدها. فإذا كانت القراءة، وهذه الطريقة يعني ما زال معمولا بها في بلاد الحرمين حتى في الدروس، يعني يأتي تلميذ بجانب الشيخ ويقرأ هذا المتن، يقول وتدخل العنعنة على الأسانيد، ثم يقول له، يعني يسكت التلميذ ويشرح الشيخ. هذه الطريقة معمول بها في بعض البلاد، لا سيما بلاد الحرمين حفظها الله. قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، يعني حفظ الكتاب، طيب، فجاء ولم يقرأ، جاء بالموطأ إلى مالك، قال أنا قد حفظت الموطأ، فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، يعني بدون أن يقرأ، يقول له أنا قد حفظت الموطأ، فيقول له أجزتك أن تروي الموطأ عني. يعني مثلا مالك يقول لتلميذه يحيى بن يحيى، يقول له أجزتك أن تقرأ أو أن تحدث عني بالموطأ، فهو إذا صار يحدث يقول أخبرني إجازة، ولا بد أن يقول إجازة حتى يفرق بين ما كان فيه التحديث مشافهة وبين ما كان فيه الإجازة. الإجازة بمعنى السماح له بالرواية، كلمة معنى الإجازة معناها أن يسمح له بأن يحدث عنه بهذا الكتاب. وغالبا تحصل الإجازة إذا وثق الشيخ في سلامة حفظ هذا التلميذ، يعني يكون قد اشتهر هذا التلميذ بالحفظ ونحو ذلك، فيقول الشيخ له أنا أجيزك أن تروي عني كتابي. وسمعت من شيخنا رحمه الله مسألة يعني مهمة في ضابط الإجازة، والمحدثون قد تساهلوا جدا في باب الإجازة، حتى أن بعضهم كان يكتب أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني، حتى أنه ذكر الشيخ رحمه الله ذكر لنا قصة رجل كان والده محدثا وهو من المغنين، مغني وأبوه محدث، فجاء رجل قال يا فلان إن أباك كان يروي هذا الكتاب، فهل لك أن أرويه عنك؟ فقال أجزتك. فقال الشيخ رحمه الله لو أن المحدثين يربطون بين شروط الصحيح والضعيف والإجازة، لأنهم لا يشترطون فيها الاتصال ولا يشترطون يعني ماذا نوع من العدالة ولا يشترطون أمور، إنما يجوزون الإجازة بكل أنواعها. حتى صار في زمننا هذا من أراد أن يتشبع بما لم يعطى يذهب إلى بعض الناس من أهل العلم فيقول يا شيخ أنا أريد أن تجيزني في القراءة، فربما يعني ماذا يحفظ بعض الآيات أو بعض المواضع فيقول له أنا يعني أريدك أن تجيزني في القراءة الفلانية، فيقول هذه إجازة، ويأتي وربما يحارب المسلمين ويحارب إخوانه بأنه صار مزكى من فلان وأنه عنده إجازة من فلان، وهذا من الباطل والشر المستطير. قال رحمه الله تعالى القياس، وهذا هو الدليل الرابع عند جمهور الأصوليين، يعتبرونه من الأدلة، وقد اختلف في كونه يعني موجود وصحيح هل يمكن أن يقاس أو لا. فبعض أهل العلم الذين يقولون لا قياس يقولون قد اكتمل الدين، وحجتهم في ذلك يقولون أن الدين مكتمل فلسنا بحاجة إلى أن نقيس ونأتي بالحجج من أجل أن نحكم لقضية جديدة بحكم شرعي. فمثلا لما جاءوا إلى قضية مثلا السجائر لو تفتش القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما ستجد آية تتكلم عن السجائر، ولا ستجد حديث يتكلم عن السجائر. فالآن نحن بحاجة إلى حكم شرعي يتعلق بالسجائر، فجاء هؤلاء الذين ينفون القياس فقالوا نحن لسنا بحاجة إلى أن نقيس، بل نقول عندنا عمومات تدخل عليها هذه المسألة وندخلها تحت العمومات، كقوله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث، فننظر في أصل هذا الدخان أو هذه السجائر هل هي من الطيبات أو هي من الخبائث، وكيف يعرف ذلك؟ بالتجربة، يعرف هذا بالتجربة. ولا شيء في الدنيا هذه يخلو من ثلاثة أحوال، كل شيء موجود مما يتعامل به الإنسان مما يطعمه ويلبسه وغير ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون هذا الشيء فيه منفعة محضة، إما أن يكون هذا الشيء فيه منفعة محضة خالصة، مثل شرب الماء والعسل هذه فيها نفع ليس فيها ضرر فتكون حلالا، وإما أن يكون هذا الشيء فيه مضرة ومفسدة محضة مثل شرب السم فهذا يحرم، وإما أن يكون فيه من المصالح وفيه من المفاسد، فإن غلبت مفسدته حرم وإن غلبت مصلحته حل. طيب، فإذا على موجب هذه القواعد قالوا لا نحتاج إلى قياس. وطائفة أخرى وهم جمهور العلماء قالوا بل نحن محتاجين إلى القياس، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالاجتهاد ونحن لا نفتري من عند أنفسنا أحكاما، وإنما نأتي بالأشياء المستجدة وننظر هل لها مثال من الأشياء المتقدمة، فإن وجدنا لها مثالا من الأشياء المتقدمة ألحقنا هذه الفروع الجديدة بالأصول القديمة بجامع بينهما ونأتي بالحكم. طيب، فقال الشيخ وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل. عندنا الآن أربعة أركان، القياس له أربعة أركان. الركن الأول الأصل، والركن الثاني الفرع، والركن الثالث العلة، والرابع هو الحكم. فأي شيء جديد، أي شيء جديد، يعني على سبيل المثال الخمر الذي كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع من أحد أمرين، إما من التمر وإما من العنب. طيب، لكن اليوم في هذا العصر لا، ليس ثم شيء من هذا، فقد يكون الخمر مصنوعا من أشياء أخرى، مثلا من التفاح ومثلا من الليمون وغيرها من المشروبات. طيب، فالآن يقول نحن الآن لو تصورنا أن الخمر أصل، وعندنا الآن مشروب جديد، جاء هذا الرجل العامي قال يا شيخ هذا الآن مشروب جديد في السوق، ما صفته؟ صفته أنه مسكر، صفته أنه مسكر. الآن هذا فرع، وعندنا الخمر القديم الذي هو من العنب والتمر، وهذا ما ندري إيش الحكم فيه، فنقول هذا يشبه هذا بجامع الإسكار، فالحكم فيه التحريم. هذا الآن فرع وهذا أصل، وعندنا الجامع بينهما أن كلاهما مسكر، فالعلة الإسكار والحكم التحريم. فأصل وفرع وعلة والحكم هو التحريم. رد فرع إلى أصل، رد فرع إلى أصل بعلة تجمعهما في الحكم، هذا تعريف القياس، يعني أن هذا المجتهد يرد هذا الفرع إلى هذا الأصل ويقول أن هذا مثل هذا تماما مطابقة. لماذا مطابقة؟ لأن القاسم المشترك بينهما العلة. إيش هي العلة؟ أن كل منهما مسكر، وبالتالي نحكم لهذا بالتحريم بناء على أن هذا أصله حرام، متفق عليه. قال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. عندنا ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، العلة هي التي أثرت في هذا الحكم. طيب، فعندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر. الآن لفظ كونه مسكر وصف لازم لهذا الشيء الجديد، هذا المشروب اللي الآن نزل إلى السوق ما ندري إيش الحكم فيه، فنقول هذا مسكر، فإذا هو خمر، وإذا كان خمرا فهو حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالإسكار هي العلة التي أوجبت كونه يعتبر محرما، له حكم التحريم. قال وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، بأحد النظيرين على الآخر. الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة أن قياس العلة، العلة فيه ظاهرة واضحة، بخلاف قياس الدلالة فالعلة فيه غير واضحة. مثال: هذا الآن المشروب ليس مسكرا، هذا المشروب ليس بمسكر، لكن فيه نفس مذاق الخمر، ونفس الطريقة التي يشعر بها الشخص إذا شربه، يعني من النشوة والنشاط والفرح وما إلى ذلك الذي يجده من يشرب الخمر. فإذا هذه يعني أمور يقال أنها تؤخذ من باب ماذا؟ دلالة واللوازم، لازم هذا المشروب، إيش يحصل لك من وراء هذا المشروب. فإذا هذا الفرق بين العلة والدلالة، أن الدلالة أو أن العلة فيه ظاهرة واضحة، بخلاف ماذا؟ بخلاف قياس الدلالة فإنه أن العلة ليست فيه إيش؟ واضحة. فقوله هنا هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، يعني أننا نلحق هذا الفرع الجديد بالأصل بدليل العلة، بدليل العلة، والعلاقة بين الأصل والفرع التزامية ليست مطابقة ولا تضمن. إيش يعني التزامية؟ يعني من لازم العلة. الآن الخمر هذا الذي هو مسكر، الخمر الذي هو مسكر الذي هو معروف له أوصاف أخرى غير الإسكار، له أوصاف أخرى غير الإسكار، منها النشوة. النشوة إذا شرب الإنسان هذا الخمر يعطيه نشوة وفرحا وسرورا وأشياء يحسها ماذا شارب الخمر، يشعر بالراحة والطمأنينة والاستقرار وما إلى ذلك، يشعر بنشوة عجيبة. فإذا نزعنا العلة التي هي الإسكار وأخرجناها وصار هذا الشيء يأتيك بالنشوة ويأتيك بماذا بالفرح والنشاط لكنه غير مسكر. إذن هذا الآن الخمر حرم للإسكار ولم يحرم لأجل إيش؟ لم يحرم من أجل النشوة والأمور المتعلقة بذلك. فينظر إلى هذا الأمر. ولذلك يعني مما يستدل به على الإسكار الرائحة. يعني لما جاء ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أصبت ذنبا فطهرني. طيب فماذا قال لأحد الصحابة؟ قال يا حذيفة اذهب فاستنكهه، يعني شمم منه الرائحة، اجعله يفتح فاه ويشم منه الرائحة، فإذا شممت الرائحة معناه أنه سكران. يعني هذا الكلام الذي يقوله ليس كلام عاقل، هو الآن يعني ماذا يعترف على نفسه بذنب عظيم، يعترف على نفسه بالزنا. فإذا لا يقول هذا الإنسان عاقل. ولذلك لو تصورنا أن أناسا أمسكوا شخصا، طيب أناسا أمسكوا شخصا، هذا الشخص سقط على ثيابه، سقط على ثيابه، أو هو نفسه أراد أن يشرب ماء فلما أخذ الماء أو أخذ الخمر وهو لا يدري أنها خمر فوضعها في فمه، فلما ذاق أنها خمرا لفظها، طيب لفظها، لكن بقيت الرائحة، بقيت الرائحة. فنحن لا نستطيع أن نستدل بمجرد الرائحة على أن هذا الإنسان سكران، واضح؟ لا نستطيع أن نستدل بمجرد أن الرائحة شمت منه، طيب، على أنه سكران. لماذا؟ لأن الرائحة هي فقط شيء خارج عن أصل إيش؟ الإسكار، لأنه ما سكر، واضح؟ فإذا الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة أن قياس الدلالة ينظر إليه بعلاقة الفرع مع الفرع التزامية، ودلالة الالتزام إيش؟ خارجية، ليست من أصل المعنى، بخلاف إيش قياس الدلالة، فإن العلاقة بقياس العلة العلاقة بين الفرع والأصل علاقة مطابقة. فالإسكار الموجود في هذا المشروب الجديد هو عين الإسكار الموجود في المشروب القديم، واضح؟ هذا من جهة الفرق بين هذا وهذا. قال وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. يعني قد تكون دالة، لأن بهذا نعرف أن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، قياس الدلالة أضعف من قياس العلة. ليش؟ لأن هذا العلاقة بين الأصل والفرع في الدلالة علاقة التزامية، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. فشخص الآن كما ذكرنا في فمه، وجد في فمه ماذا أثر الخمر، وعلى ثيابه أثر الخمر، يحتمل أن يكون شرب ويحتمل أن يكون إيش؟ لم يشرب، واضح؟ لكن بالنسبة لقياس العلة لو وجدناه ثملا سكرانا، طيب لعرفنا أنه ماذا سكران، وبالتالي يقام لو عرفنا أنه يعتبر أنه شرب الخمر بهذا المعنى. وقوله أنها لا تكون موجبة للحكم، يعني ليست مقطوعا بأنها مفيدة للحكم بحيث أننا نقول هذا المشروب كذا وكذا. فمثلا بعض المشروبات الآن موجودة في السوق مثل باور هاوس والريد بول وما أشبه ذلك، هذه المشروبات هي تعطيك طاقة وتعطيك نشاط، لكن ليست خمرا، واضح؟ ليست خمرا، بالتالي لا يقال بأنها حرام، مع أن الأولى تركها، الأولى تركها لما فيه الذي دائما يشرب منها قد ربما تؤثر عليه من جهة عضوية لا من جهة كونه خمرا. قال: وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. القسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه. طيب، عندنا هذا الفرع وعندنا هذا الأصل، ما عندنا علة تجمعهما، ولا عندنا أيضا بعض الأوصاف الالتزامية بينهما تجمعهما، اللهم فقط بينهما مشابهة في الحكم العام، عندنا بعض المشابهة في الحكم العام، وهو أضعف أنواع القياس. قياس الشبه أضعف أنواع القياس. مثال حتى نقرب الفهم، لو أن مثلا أو بالنسبة الآن عندنا خلاف أهل العلم في المملوك العبد، العبد الآن هو متردد بين الحر وبين العبد، عندنا مملوك قتل أو مثلا قتله إنسان من الأحرار، فالآن إما أن نقول بأنه مثل الحر فتلزم فيه الدية، وإذا كان هو مثل الحر تلزم فيه دية معينة، إما النصف وإما الثلث وإما على حسبه، المهم أن فيه دية إلحاقا بالحر، لأنه مكلف مأمور بالإيمان ومأمور بالصلاة ومأمور بابتعاد عن الحرام وبعمل الواجبات ويتزوج ويطلق و إذن هو مثل الإنسان تماما، فإذن فيه الدية. وأيضا كذلك يشبه من جهة أخرى ما كان من قبيل المملوكات الأخرى مثل الدواب ومثل غيرها، كونه يباع ويشترى ويوهب ويورث، إذن هو أشبه ببقية المال، فهو المتردد بين كونه إنسان يعني يشبه الحر من جهة ويشبه بقية المملوكات من جهة أخرى. فإذا قدر أن هذا المملوك مثلا قتل أو مات على يد إنسان بسبب أو بآخر، هل نقول يدفع فيه الدية باعتباره مكلف ماذا؟ مأمور بالصلاة، مأمور بالزكاة، مأمور بماذا؟ بالأعمال الصالحة وغير ذلك، أو هو يدفع القيمة أو يدفع فيه القيمة، فهو متردد بين هذا وهذا، فهنا يقع الخلاف، هل نلحقه بهذا يشبه هذا أو يشبه هذا؟ هذا معنى قياس الشبه. قال: وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، أصلين يعني هذا حر وهذا مال بقية المال، فبينهما العبد، العبد يشبه من جهة الأحرار ويشبه من جهة بقية المال، واضح؟ فننظر أو نلحق بأكثرهما شبها. لو أنك عندك حصاه، وطبعا الشبه لا يمكن أبدا أن يكون مشابه، يعني هذا الفرع لا يمكن أن يكون مشابها للأصل في كل شيء، بل لابد أن تجد فيما فروق. لو أخذت حصاة صغيرة وقلت لفلان: يا زيد، هذه الحصاة ائتيني بمثلها، ذهب هو يبحث عن بعض الحصيات فوجد حصاة تشبهها في الحجم، فقال لك: هذه تشبهها، فأخذت أنت هذا الشيء الجديد اللي أتى به وضعته عندك، ثم قلت له: خذها مرة أخرى وإتيني بغيرها، فذهب وأتى 10 مرات، فلو جمعت الحصاء الذي جمعه هو لوجدت بعد أن بينهما فروق، هذه كبيرة قليلا وهذه صغيرة قليلا، لا يمكن أبدا أن يكون بينهما مطابقة أبدا، واضح؟ فإذا هذا معنى قياس الشبه، وهو من أضعف أنواع القياس. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أن يكون بين الأصل والفرع مناسبة، ليست المسألة إيش تشهي، لابد أن يكون بين الأصل والفرع نوع من المشابهة، تقارب ولو من بعض الوجوه، ولا سيما إذا كانت القاسم المشترك فيه ماذا؟ العلة. على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى يخبر أن الأمة إذا زنت فإن عليهن مثل ما على المحصنات من العذاب. هذا نص في أن الأمة إذا وقع منها الزنا فإنها تجلد 50 جلدة، نص ما على الحرة. طيب، لكن نفتش، هل العبد الذكر له نفس الحكم أو أن له الحكم العام الذي هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة؟ لأن كلمة الزاني من ألفاظ إيش؟ العموم، صح ولا لا؟ الزاني من ألفاظ العموم، إذن يدخل فيه في لفظ الزاني الذكر حرا كان أو مملوكا، حرا كان أو مملوكا. الآن ما ندري هل نعامله باللفظ العام فنجلده 100، أو نقول أننا نلحقه بالأمة فنجلده 50 جلدة باعتبار أن الأمة أصل والعبد فرع، والعلة بينهما أن كل منهما يعني ماذا العلة الجامع بينهما أن الرق، والحكم هو التنصيف، تنصيف الحد. فالعلماء يقولون هذا، إذن العبد مثل الأمة، لكن بينهما فروق أو لا؟ بينهما فروق يسميها أهل العلم ماذا؟ الوصف الطردي، يعني الوصف الذي إيش؟ ليس مؤثرا، ليس بمؤثر، كونه ذكر وكونها أنثى هذا ليس بمؤثر. ليش؟ لاشتراكهما في الرق. فإذا على العبد نص ما على الحر من العذاب. ليش؟ لأننا ألحقنا العبد الذي هو الفرع بالأمة الذي هو الأصل، والجامع بينهما العلة التي هي الرق، والحكم والتنصيف. واضح؟ فلا بد أن يكون بين الأصل والفرع مناسبة، لا يكون الأمر إيش؟ تشهيا. قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. لا بد أن يكون الخصم الذي يعارض الآن يوافقك أن هذا الأصل في هذه العلة. مثلا يقول ماذا؟ يقول الحنفي للمالكي، يقول له أنا أقيس ماذا جلد الكلب، جلد مثلا الخنزير، وأنه يطهر بالدباغ قياسا على جلد الكلب إذا دبغ. يقول له أنا أقول بجواز استعمال جلد الخنزير، وأقول أنه فرع ألحقه بجلد الكلب إذا دبغناه صار حلالا. يقول له أنا أصلا لا أوافقك أن جلد الكلب يطهر بالدباغ. يعني إذن لابد قبل أن نقول بالقياس يجب عليك أن تثبت لخصمك أن هذا الأصل معلل. ينبغي أن تثبت له وتقول له هذا الأصل معلل حتى تصح إيش أن تقيس عليه. فإذا هو لم يوافقك على أن الأصل هذا معلل فحينئذ لا يصلح أن نقول بالقياس. قال ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها. العلة أن تكون مضطردة، بمعنى أن كلما وجد هذا الشيء وجدت العلة. ولذلك قيل الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الآن إيش الفرق بين الخل وبين الخمر وبين المشروب العادي؟ المشروب العادي هذا عصير العنب، عصرناه الآن يشرب، ليس هو بخل وليس هو بخمر، وضعناه أيام بسيطة صار خمرا. طيب، ثم تغير من صنعة الخمر إلى صنعة الخل. انظر، زالت العلة الإسكار صار خلا، خل العنب. لما صار خل العنب صار إيش؟ جائز ماذا الاستعمال. لماذا؟ لأن العلة التي كانت فيه زالت. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فلا بد إذا أردت أن تثبت الحكم لا بد أن تكون العلة مضطردة، أي متحققة الوجود في كل معلولاتها، أي في كل من الأصل والفرع وما يدخل عليه، تكون مضطردة بمعنى أنها متحققة الوجود. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا زالت العلة زال الحكم، واضح؟ قال فلا تنتقض لفظا ولا معنى، لا تنتقض لفظا بمعنى لو سمينا هذا الشيء ليس بخمر، إيش هذا؟ قال هذا مشروب روحي، هذا المشروب لا ليس بخمر، هذا مشروب روحي، نقول لو حتى لو سميته ما سميته، فإذا يعني أكثرت من تسميته بغير اسمه فله نفس الحكم، فلا تتأثر العلة ما دامت هذه العلة متحققة، لا يؤثر عليه الأسماء. ولذلك هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي إلى أن قال يسمون الخمر بغير اسمها، سيسمي الخمر بغير الاسم وهي خمر، ما هذا؟ قالوا هذا ويسكي، ها؟ هذا شمبانيا، هذا ما أدري إيش من هذه الأسماء، أو هذا مشروب روحي أو غيرها من المسميات، ويريدون به التضليل. إذن لا يؤثر كونها تختلف من جهة اللفظ أو المعنى. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. الحكم ما تقول مثلا هذا الآن يعني هذا الآن فيه علة الإسكار هذا الفرع، فتقول هذا الآن الحكم اللي هو الأصل حرام، يعني هذا الخمر الذي هو من العنب ومن التمر هذا حرام بالنص، هذا الآن فرع جديد مشروب جديد في السوق وفي نفس العلة، هذا حرام وهذا مكروه، ما يصلح. ما كان، إذا كان الأصل له حكم التحريم فالفرع له حكم التحريم، إذا كان الأصل له حكم الكراهة فهذا الفرع له حكم الكراهة، إذا كان هذا الأصل له حكم الإيجاب فالفرع له حكم الإيجاب، لا فرق، لا تفرق بين الأصل والفرع. قال أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، العلة الجالبة للحكم بمعنى هي التي يعني أثرت بجعل الله سبحانه وتعالى لها مؤثرة. وهنا تنبيه أن الأشاعرة في أو أن المعتزلة يدعون أن هذه العلل هي التي أثرت بذاتها في الأشياء فأكسبتها الحل والحرمة، وقابلهم الأشاعرة فقالوا لا، العلة هي مجرد علامة وأمارة فقط، ليست هي المؤثرة ولا التي جاءت بهذا الحكم. والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة أن العلة ليست مؤثرة بذاتها ولا بصفة فيها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها مؤثرة في الحكم، وهذه المسألة لها علاقة قوية بقضية خلق أفعال العباد، لها على نفس النسق وعلى نفس المنوال من هذا الجانب. قال الشيخ رحمه الله تعالى الحظر والإباحة. قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر. وقبل الدخول في هذا الجانب، هذه المسألة المطروقة هي على فرض أحد صورتين، على فرض أحد صورتين. الصورة الأولى تصور عدم إحاطة الإنسان بالحكم الشرعي، يعني أنت في مكان حصلت لك حادثة أو نعم نزلت بك نازلة، ما تدري هذا الشيء الذي أمامك هل هو حلال أو حرام، ما تدري هل هو حلال أو حرام. أنت في سفر في السيارة وتعطلت في الطريق وليس عندك طعام ولا شراب ولا شيء، ولا جاء من يستطيع من ينقذه، جاء الجوع، وعندك الأشجار في الغابات، ما تدري الآن وجدت شيئا من الفاكهة أو وجدت حيوانا ما تدري ما هو وأنت جائع، ما حكم أكل هذا الشيء؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن هذه المسألة مطروقة في تصور خلو زمان معين من حكم شرعي، يعني يأتي فترة من الفترات لا نبي ولا رسول وما ندري هل هذا الشيء مباح أو حرام. هذه المسألة هي في أصلها فرضية، وإلا فالأصل أنه لم يأتي على الإنسان زمان إلا وهو مأمور منهي، منذ زمن آدم عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، فأحكام الله سبحانه وتعالى موجودة، واضح؟ لكن على فرض تصور وقوعها، إيش حكم هذه الأشياء الموجودة على الأرض؟ هل أنت الآن إذا جئت إلى مكان معين رأيت صخور في بجانب الجبل، ورأيت رملة التي يصنعون منها الإسمنت وما إلى ذلك، تريد أن تبني بيتا، إيش حكم استعمالك لهذه الأحجار وهذا الإسمنت والأخشاب من الغابة؟ هل هو مباح أو هو حرام أو متوقف فيه؟ هذه المسألة التي نحن بصددها. فيقول: قال فمن الناس من يقول أن الأشياء على الحظر، يعني هذه الأشياء التي أمامك الأصل فيها أنها حرام استعمالها، إلا أن يأتي دليل خاص يقول لك مباح لك أن تستعمل هذه الأشياء. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الأشياء مملوكة لله سبحانه وتعالى، وما عندنا إذن من الله باستعمالها. يعني الآن أعطوني يا أخوان آية تقول يجوز لكم أن تستعملوا الأحجار من الجبل لبناء البيوت، ما في آية ولا في حديث. فقال هؤلاء قالوا: لا ما يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن ما عندنا إذن، ولا يحل الإنسان أن يستعمل حق الغير إلا بإذن، واضح؟ قال: إلا ما أباحته الشريعة، يعني لابد من التنصيص. قال: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ما عندنا نص قالوا الأصل فيه أنه حرام. قال: ومن الناس من يقول بضده، بضده يعني الأصل في الأشياء الإباحة، قال: وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع، إلا ما حضره الشرع. هؤلاء جمهور العلماء قالوا: لا، قالوا: الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وقال ماذا وأسكننا فيها، ثم إذا به سبحانه وتعالى ليس هو مثل بقية الخلق الذين يتضررون بالاستعمال من حق الغير، واضح؟ فقالوا: لا نشبه أو لا نجعل الله سبحانه وتعالى كمثل غيره. أنت إذا دخلت مزرعة إنسان وماذا استعملت بعض أشياء له قد يتضرر، لكن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر من العباد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. طيب، ومن أصرح الأدلة على جواز استعمال ما في هذه الأرض قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فاللام الداخلة على الضمير، طيب، في قوله لكم تفيد ماذا؟ الإباحة، تفيد الإباحة، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، فإذن الأصل في الأشياء أنها الإباحة. ومن أهل العلم من قال: توقف حتى يأتي الدليل، لا نقول حرام ولا نقول حلال. والصحيح أن هذا ماذا؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا على فرض تصور وقوع المسألة، وإلا فهي مسألة فرضية، يعني ليس لها واقع. وهذه من الأمور الطامة التي دخلت على علم الأصول، أنهم ربما يتكلمون في أشياء ليس لها واقع عملي. طيب، وإلا منذ لدن آدم والناس يؤمرون وينهون، ألم يخلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم ويبيح له ويحرم عليه؟ ألم يحرم عليه الشجرة التي أكل منها؟ فهذا يدلك على أن هناك أشياء، طيب، أو أن الله سبحانه وتعالى ما ترك ماذا البشر في ماذا في عبث، وإنما خلقهم فأمرهم ونهاهم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فهذا أو هذه المسألة فرضية ليست لها واقع عملي، ليست لها واقع عملي. وإن سلمنا بأنها ممكن أن تتحقق، ففي حالة واحدة التي ذكرناها، وهي أن يوجد الإنسان في مكان يجهل فيه الحكم الشرعي، أن يوجد في مكان يجهل فيه الحكم الشرعي. لكن هذا ينظر إلى التفصيل، قد يكون هذا الشيء يعامل معاملة ماذا؟ الاحتياط وماذا؟ البعد والبراءة، براءة الذمة، ينظر إلى ما هو أبرأ إلى ذمته فيعمله. وقد يكون هناك إيش يقول يعمل به ما لم يحصل على حكم يفيده الحل أو التحريم. قال رحمه الله: قال الاستصحاب، قال ومعنى الاستصحاب، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. المقصود بالاستصحاب هو البقاء على حكم كان، البقاء على حكم كان حتى يرد النقل عن هذا الأصل. طيب، مثلا إنسان اتهم أو قيل فيه بأنه قتل زيدا، نقول الأصل إيش؟ أن هذا الإنسان المتهم بريء حتى نثبت أنه قاتل. نبقى على الأصل حتى نثبت أنه قاتل، هذا المقصود بالاستصحاب، نبقى على الأصل حتى يرد الناقل، حتى يرد الدليل الناقل عنه. مثال آخر: فلان يدعي أنه أعطى فلانا مالا، أنا أتيت وقلت، أنا جئت إلى القاضي وقلت أنا أعطيت زيدا هذا المال مبلغ وقدره كذا وكذا، فالأصل أن هذا الإنسان المدعى عليه أنه بريء الذمة حتى إيش؟ أنا أثبت هذا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام على المدعي البينة. فإذا جئت أنا بدليل يثبت الحق لي على زيد فحينئذ نعم، وإذا لم آتي بشيء فليس على هذا الإنسان شيء مما سبق. هذا معنى الاستصحاب، معناه البقاء على حكم سابق حتى يأتي ما ينقل عن هذا الأصل إلى حكم آخر. قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، عند عدم الدليل الشرعي. وعندنا يعني الاستصحاب أنواع، يذكرون هذا الذي هو استصحاب العدم الأصلي. طيب، ومن ذلك أن الشخص إذا حصل مثلا، نقول رجل تزوج بامرأة وأنجب منها، تزوج زواج شرعي. طيب، ثم بعد ذلك قيل له وجاءوا بأدلة، جاءوا بأدلة تقول أن هذه المرأة هي أخت لك من الرضاع، فبمجرد أن يقع العلم بهذا الشيء يثبت له حكم نقله عن الأصل. طيب، نقله عن الأصل. طيب، لكن لو تصورنا مثلا أن هذا الرجل يعني أخبر وقالوا له هذه أختك من الرضاع، وما عندنا دليل ولا عندنا شهود، إنما سمعنا فقط. طيب، فهو يعلم ويعني من هو حوله أن هذه المرأة ما جاءت إلى تلك المدينة، لا هي صغيرة ولا هي كبيرة، ولم تلتقي أمه بها أبدا، فإذا دعوى أن أمه أرضعتها دعوى إيش؟ فاسدة. فنبقى على الأصل حتى يأتوهم بدليل موثق أن هذا كذا وكذا، لا سيما إن كان ذلك في الشهادة، كما يعني ماذا شهادة ماذا من كان عدلا. ولذلك لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني أرضعت فلانا وفلانة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الزوجين، فلما جاء الرجل يعني يستعتب قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، يعني هذه المرأة تقول أنا فعلت، ولا يمكن أن تكون يعني أن نطعن في عدالتها ونقول كاذبة. فإذا بمجرد أننا نثبت الدليل ننقل عن الأصل مباشرة ونقول بثبوت الحكم الجديد، هذا نوع. والنوع الثاني الذي يسميه أهل العلم ماذا؟ استصحاب الدليل الشرعي، وهو أن يبقى الإنسان على الحكم حتى يرد ما ينقل عنه. فمثلا البقاء على العمل بالنص العام حتى يرد المخصص، والبقاء على النص المطلق حتى يرد المقيد، والبقاء على النص الذي ثابت حتى يرد الناسخ، وقس على هذا المعنى. هذا يقال أو يسميه أهل العلم الدليل الشرعي، استصحاب الدليل الشرعي. وهناك قسم ثالث الذي هو استصحاب الإجماع أو حال الإجماع في محل النزاع، وهو من أضعف أنواع الاستصحاب، من أضعف أنواع الاستصحاب، وهو أن يستصحب ما كان مجمعا عليه في موضع حصل فيه نزاع. مثال: إنسان تيمم بسبب أنه ما وجد الماء، بحث فلم يجد الماء، كان الماء منقطعا، فهو يصلي سمع أن الماء جاء. الآن الإجماع على أنه يجوز للإنسان أن يصلي إذا فقد الماء، تيمم، والإجماع قائم على أن المتيمم صلاته صحيحة، إجماع. طيب الآن وجدنا الماء، هناك أيضا كذلك إجماع على أن الإنسان إذا وجد الماء وهو في خارج الصلاة، وهو في خارج الصلاة، يجب عليه أن يتوضأ ليصلي. لكن هنا مسألة متنزع فيها، وهو إذا وجد الماء وهو في الصلاة هل تفسد صلاته ويجب عليه أن يتوضأ ويبدأ بالصلاة مرة أخرى يعيدها، أو أنه يتم الصلاة وصلاته صحيحة؟ فبعض أهل العلم يقول نحن نستصحب دليل الإجماع، أي أني شرعت في الصلاة وأنا على تيمم والتيمم كان صحيحا، فيعني ينسحب هذا إلى آخر الصلاة. وبعض أهل العلم هو الصحيح أنه بمجرد أن يعلم يبطل الوضوء، يبطل التيمم، فإذا بطل التيمم بطلت الصلاة. قال رحمه الله تعالى: قال ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة. والمقصود بترتيب الأدلة يعني أن الأصولي إذا أراد أن يبني كما ذكرنا فقهه على بقوة، أنه ينبغي على أن يعرف رتبة الأدلة وقوتها. كما ذكرنا أن الأدلة تتفاوت في قوة الدلالة على الأحكام، ليس في ذاتها وإنما في الدلالة على الأحكام. فمثلا قوله سبحانه وتعالى كما مثلنا قبل: ولا تقربوا الزنا، هذا الآن الدليل صريح في تحريم الزنا. طيب لكن ليس هو في يعني ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يغرس أحدكم بمخيط أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. فكونه يقول يمس امرأة، المساس فيه دلالة على تحريم الزنا، لكن ليس هو في القوة مثل قوة ولا تقربوا الزنا. فهذه الآية أقوى في الدلالة من الحديث، واضح؟ فأنت قبل أن تحكم بشيء يجب عليك أن تنظر في الأدلة. فيقول الشيخ: قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، يعني النص الواضح يقدم على النص الغير واضح، يقدم على النص الغير واضح. مثال: إذا حصل خلاف في مسألة معينة، مثلا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الآن الصحابة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، فانقسم الصحابة قسمين إلى قسمين. طائفة قالت: الرسول عليه الصلاة والسلام أراد منا التعجيل، وإن أدركتنا الصلاة فنصلي في الطريق، وليس مقصوده عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا تنعقد إلا في بني قريظة لأننا سنصل بعد الغروب. وطائفة أخرى قالت: لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا ألا يصلين أحدنا إلا في تلك المنطقة ولو حصل أن خرج الوقت. فطائفة فعلت كذا وطائفة فعلت كذا. فنحن الآن ننظر هل النص ظاهر وجلي في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد منهم تأخير الصلاة أو لا. فطائفة قالت بذا وطائفة قالت بذا. المهم أن الواحد منا يقدم الألفاظ أو الأدلة الظاهرة النصية على الأدلة التي ليست ظاهرة ولا نصية، واضح؟ إذن هذا من جهة الترتيب. ولذلك مثلا إذا حصل أن فرضنا مثلا أننا وقفنا على دليل من الكتاب وجاء عن بعض الصحابة خلافه، مثال عندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المجوس، فيه التنصيص على أن اللحية تبقى على ما هي لا تمس. طيب ننظر الآن في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقبضون فوق ما زاد على القبضة، يقصون ما زال على القبضة. فنحن عندنا الآن نصوص صريحة في تحريم الأخذ من اللحية وعندنا أدلة أخرى محتملة لأن كذا وكذا، فنقدم نقدم الجلي على غير الجلي. قال رحمه الله والموجب للعلم على الموجب للظن، أي نقدم الدليل ونرجح الدليل الموجب لليقين على الدليل الموجب للظن. وكما ذكرنا على أن مثل هذا التقسيم يعني تقسيم الأدلة إلى ظنية ويقينية تقسيم فاسد، ومثل هذا لا يحصل إلا بماذا؟ في حق المجتهد. نعم نحن نحصل أو نقف على بعض الأدلة فيعني لا نستطيع أن نجزم بفهمنا في مسألة كذا وكذا، وبعضها نجزم ونحلف على ذلك الأيمان، فالأمور تختلف باختلاف نظرنا نحن. وإلا فالأصل أن الأدلة هي رتبة واحدة، لا يقال أن منها ما هو ظني ومنها ما هو يقيني، الأدلة في ذاتها طبقة واحدة، لكن نحن قد نصل إليها بطريقين، إما على جهة اليقين وإما على جهة الظن. فمثلا يقينا نقول يقينا أن من قرأ من ترك قراءة سورة الفاتحة في الصلاة فصلاته باطلة، يقينا إماما أو منفردا. لكن عندنا بالنسبة للمأموم ليس الأمر يقينا، يعني إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام فنحن لا نستطيع نقول يقينا أن صلاته باطلة. لماذا؟ لما وقع من الاحتمال إلى صحة الصلاة بهذا المعنى، واضح؟ فإذا نقدم ما كان يقينيا على ما كان ظنيا. قال رحمه الله والنطق على القياس، يعني نقدم الكتاب والسنة على القياس. لماذا؟ لأن القياس ليس يقوى على معارضة الكتاب والسنة، ولذلك قالوا لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، فالقياس لا يستطيع أن يقف أمام المنطوقات من الكتاب والسنة. قال والقياس الجلي على الخفي، القياس الجلي يعني الذي هو قياس العلة مثلا على قياس الشبه، نقدم القياس الجلي الذي هو قياس العلة مثلا، أو ما يسميه أهل العلم بمفهوم الموافقة، ما يسميه أهل العلم بمفهوم الموافقة نقدمه دون ذلك، مثل قياس الشبه، فقياس الشبه ضعيف وقياس العلة أقوى، فنقدم قياس العلة إذا تعارض مع القياس الآخر نقدمه على قياس الشبه. قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، يعني إذا وجدنا في الكتاب والسنة ما ينقل عن الأصل طيب وإلا استصحبنا الحال. مثال على ذلك، الآن عندنا معاملات معينة، عندنا معاملات معينة جاء ماذا عند العرب أنهم كانوا يتعاملون بمعاملات معينة، طيب الشرع ما تكلم عنها فنبقى على الجواز إلا إذا جاء الشرع بالتحريم. فمثلا كون الإنسان يتزوج أي امرأة، أي الإنسان يتزوج، كان العرب أو وجد النبي صلى الله عليه وسلم العرب وجد البشر عموما يحصل بينهما الزواج، الرجل يتزوج المرأة فوجد هذه المعاملة سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير منها فلم يغير إلا ما جاء منها، كون الرجل يتزوج زوجة أبيه، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. طيب، فإذن حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الرجل زوجة أبيه، أو يجمع بين الأختين، أو أن ينكح المرأة على عمتها أو على خالتها، لا تنكح المرأة إلى خالتها ولا إلى عمتها. فإذن المقصود يعني إن وجد الأصل، إذا وجد الكتاب والسنة، طيب ما يغير عن الأصل الذي هو الجواز مثلا إلى التحريم أو العكس، فكذلك نقول به، وإلا استصحبنا الحال السابق الذي هو الجواز أو المنع. واضح؟ قال رحمة الله عليه: قال شروط المستفتي أو شروط المفتي، المقصود بالمفتي يعني الشيخ الذي يخبر عن حكم الله سبحانه وتعالى. وهنا أمر يعني مهم، وهو أننا طلاب علم، أننا طلاب علم، ولا ينبغي لطالب العلم أن ينزل نفسه في غير منزلها. ووالله الذي لا نعبد غيره، أنه ما دخلت الفتن ولا حصلت المشاكل والأمور في الدعوة، سواء كانت في ما بين السلفيين أو ما بين يعني المسلمين عموما، إلا لما ظهر في الناس من ليس أهلا لأن يخبر عن حكم الله سبحانه وتعالى، ونزلوه في منزل ليس أهله ولا مكانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ينتزعه. قال حتى قال إذ نعم نعم الحديث ما ذكروني يا إخوان: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. انظر: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأنت يا طالب العلم، انظر الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المفتي الذي يجوز له أن يقول بالحكم الشرعي. نحن إذا يعني أجبنا كطلاب علم إنما ننقل فتاوى العلماء، ولا ينبغي لنا أن نجتهد في التحليل والتحريم، لأن هذا حق الله المحض. لا يجوز لإنسان أن يخبر عن حكم الله سبحانه وتعالى إلا وهو مدرك لحقيقة ما يقول. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل مسألة رأيت أنك انفردت فيها عمن تقدمك فأحجم وتوقف وانظر وتأمل، هل هناك من سبقك؟ ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: قال إن استطعت ألا تتكلم في مسألة إلا ولك فيه إمام. لابد أن يكون هناك من سبقك، لا سيما من الأئمة المعتبرين. أما أن يقول قائل: لا، نحن الآن نحن تعلمنا ألا نكون مقلدة وألا نكون كذا ونحن أهل الاجتهاد، هذا كلام يعني تلبيس من الشيطان عليك، فانتبه على نفسك واعلم أنك على خطر. فيقول رحمه الله: قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني يكون عنده إلمام بأصول الفقه، وعنده كذلك إلمام بالفروع الفقهية خلافا ومذهبا، يعني يعرف أيضا الذي في مذهبه، ويعرف ما الذي يقوله أيضا المخالفون له في هذا القول. ما يقول قائل يعني فقط ينظر في الأدلة بذاته، ينظر في كتاب البخاري وينظر في مسلم ويقرر يقول المسألة تجوز أو لا يجوز. لا، انظر ماذا قال ماذا المخالفون لك، وتأمل أقوالهم لعل فيها من الحق ما لا يخفى ما يخفى عنك. فلا بد من أن يكون عنده دراية بمعرفة الأحكام التي يخالف فيها يخالفونه فيه، وهكذا أيضا من وافقه، الذي يوافقه، من الذي قال بقولك، ومن الذي أصل ما أصلت. قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. كامل الآلة يعني أنه عنده من الآلات التي هي من العلوم التي تؤهله لأن يكون من أهل الاجتهاد. ومن من العلوم التي ينبغي الإلمام بها كما ذكرت لكم قبل علم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم اللغة. فهذه الثلاثة العلوم يسميها أهل العلم علوم الآلة التي بها تكون أو تعطي الطالب أو تعطي الفقيه ملكة يستطيع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يدرك ماذا المسائل وأن يجتهد فيما في حدود اجتهاده. قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. عارفا بما يحتاج إليه يعني لابد أن يكون إذا كان في جانب ما يتعلق بالحديث يكون عنده دراية تامة بعلم الحديث ويعرف صحيح الحديث من سقيمه. وإذا تعلقت المسألة باللغة يكون عنده إلمام باللغة والصرف. وهكذا إذا تعلقت المسألة كذلك بقواعد الأصول وما إلى ذلك يكون عنده دراية ومعرفة بكيفية استنباط هذه الأحكام. ولذلك ذكر عن بعض العلماء أنه استنبط يعني جملة كبيرة من الفوائد من حديث يا أبا عفير ما فعل النغير. جملة بسيطة يا أبا عفير ما فعل النغير، كم من الفائدة استنبطها؟ جملة كبيرة، واضح؟ فإذا نحن نحتاج إلى أن يمعن الإنسان النظر في بعض النصوص، يعني حرك ذهنك. ورحمة الله على شيخنا الذي كان يقول يا أبنائي لا يحقرن أحدكم نفسه. أنت إذا يسر الله سبحانه وتعالى لك وأخذت هذه العلوم الثلاثة فحاول تقرأ في كتب العلماء وتحاول أن تستنبط بعض الأمور التي يمكن أن تكون صحيحة، ثم تنظر هل وفقت عليها، هل هناك من أهل العلم من قال بهذا الشيء، هل هناك إلى آخره. فإذا كان كذلك تعطيك هذا دفعة وملكة في قدرة النظر. قال من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذا لابد منه من توفره في المفتي، ولا يصح للإنسان أن يفتي حتى يكون ملما بهذه الأمور، لأنه قد تخفى عنه بعض الأمور. ولذلك في حديث ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا لما جاء وسأل ذلكم العابد ما الذي حمله على أن يفتي بأنه لا توبة له، الذي حمله على ذلك أنه نظر إلى جانب معين وهو عظم الذنب فظن أن هذا الذنب لا يغفر وليس هو يعني ليس لصاحبه توبة، واضح؟ نظر في جزئية معينة. ولذلك أهل البدع كلهم بغير استثناء منذ بداية الفتن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا الجانب موجود فيهم، يغلون في جانب معين، يشددون في جانب معين وينسون الجوانب الأخرى. ولهذا يجعل الإنسان يقع في الخطأ سواء كان في الفتوى أو في التقرير أو التأصيل. قال شروط المستفتي وهو طالب الفتوى يعني العامي، يعني العامي، وهكذا أيضا من جهل من طلبة العلم المسألة، ويدخل أيضا في هذا الجانب العالم الذي جهل المسألة، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعالم إذا جهل، لأن هناك من العلماء من قد ربما لا يلم بكل شيء. ولذلك قيل للزهري رحمه الله أحزت السنة؟ قال لا. قالوا نصفها؟ قال لا. قالوا ربعها؟ قال أرجو. وهذا يدل على أن ماذا الحافظ ماذا الزهري رحمه الله محمد بن مسلم الذي كان يعد حافظ الأمة في ذلك الوقت يقول ما حفظت من السنة إلا الربع، إذن ثلاثة أرباع فاته. فإذا جهل أمرا من هذه الأمور واحتاج إلى أن ينظر فيها يجوز له أن يسأل من هو أعلم منه، يجوز له أن يسأل أعلم منه في حال أن يجهل، لكن يعني على ضوابط يذكر أهل العلم أنه يعني ينظر أولا ويجتهد ويبحث إذا ما استطاع أن يحصل على حكم بعد ذلك ماذا؟ يسأل. وهكذا أيضا طالب العلم فيسأل في حال أن يجهل الأمر. وأما العامي فليس فرضه إلا السؤال. قال: ومن شرط المستفتي وهو طالب الفتوى أن يكون من أهل التقليد، أن يكون من أهل التقليد. وهنا مسألة مهمة ننبه عليها، كثير من إخواننا يدندن حول مسألة أننا لا نقلد لا نقلد، لا يجوز لنا أن نقلد. طيب، وهذا في بادئ الأمر لطالب العلم البادئ غلط. كونه يقول أنا أنظر، من أنت؟ لست عندك الآلة التي تنظر فيها حتى تقول أنا لا أقلد. يقول العلماء أن طالب العلم البادئ لا يجوز له أن ينظر ولا أن يجتهد حتى يحصل الآلة التي يجتهد بها. في بادئ الأمر تأخذ من شيخك وتأخذ عن شيخك ما يقرره من الأمور والقواعد حتى تصير أهلا للنظر. فإذا صرت أهلا للنظر أعدت النظر في قواعد شيخك وما قرره شيخك، فإما أن توافقه وإما أن تخالفه، فالأمر بعد ذلك واسع. لكن من أول الأمر، من بداية أول يوم وطالب العلم يقول أنا لا أقلد، هذا غلط. هذا أفضى إلى وقوع بعض صغار طلبة العلم أنه قرر أشياء من عجائب الأمور ظنا منه أنه لا يريد أن يقلد. فعلماؤنا أو قوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، طيب، يدلنا دلالة واضحة على أن الإنسان في بادئ الأمر لا يحل له إلا السؤال، لا يحل له الاجتهاد. ومن اجتهد فيما لا إلمام له به يكون آثما. ولذلك قال أهل العلم: من قال في كتاب الله سبحانه وتعالى ما ليس له به علم أثم وإن أصاب، أثم وإن أصاب. فهذا مهم جدا ينتبه له طالب العلم في بادئ الأمر. قال: أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد. العالم ليس له أن يقلد، لماذا؟ لأنه عنده آلة النظر، عنده الآلة التي بها ينظر، ولا يحل له أن يتابع ولا يقلد إلا إذا جهل ولم يلم، كأن يكون عالم في النحو. طيب، المسألة شرعية، يقول أنا والله اسألوني في شرح ابن عقيل، اسألوني في القطر، اسألوني في الكواكب الدرية، اسألوني في كذا، لكن أنا ما عندي شيء في جانب الحديث، مثل ما يفعل الفقهاء فيسأل. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد: يا أحمد، أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا جاءك الحديث صحيحا فأخبرنا. انظروا، يعني هذا يدل على أن العالم إذا جهل ولم يلم وما كان قادرا على أن يجتهد في هذا الجانب سأل غيره من أهل العلم. أما أن يقال أن الطالب البادئ يجتهد بنفسه، لا، هذا غلط. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة، يعني أن يقبل الإنسان قول أي إنسان آخر بغير أن يكون عنده حجة شرعية. قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. وإطلاق الشيخ بهذا المعنى خطأ، فليس اعتبار قول الرسول صلى الله عليه وسلم تقليد. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته حجة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته حجة. فقول الشيخ هنا خطأ، يعني لا ينبغي أن يقال أن قول أو قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مقلد فيه للرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا: منهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. وهذا أيضا كذلك، يعني العامي، بعض المسائل تكون مبنية على قواعد، بعض المسائل تكون مبنية على قواعد، فيصعب على هذا العام أن يفهم القواعد. يعني تأتي تقول له الاستصحاب، ما يدري إيش الاستصحاب. تقول له هذا الحديث، يعني ماذا المسألة الفلانية، يعني فيها الجواز، لأن الحديث الوارد في هذا معضل. إيش المعضل؟ ما يدري إيش المعضل، لا يدري إيش ماذا المنقطع، لا يعرف هذه الاصطلاحات التي عند أهل العلم. فكونك تخبره بمثل هذه القواعد تتوهه وتضيعه، هو لا يريد منك إلا أن تقول له حلال أو حرام. طيب، فهذا المقصود. قال: فإن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يجتهد في بعض الأمور فيما لم يقف عليه من الوحي، فيما لم يقف عليه من الوحي، وقد يقرر شيئا فيأتي الوحي بتصويبه مباشرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أو جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر أيغفر ذنبي؟ قال: نعم. ثم نزل جبريل فورا فقال: رد علي الرجل. قال: أعد علي مقالتك. فأعاد عليه فقال: إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بي آنفا. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقول القول ويقرر شيئا ثم جاءتي الوحي بتصويبه مباشرة. ومن الباطل ما وقع عند الحجوري أنه كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يخطئ في وسائل الدعوة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو يمكن أن يخطئ في وسائل الدعوة، وهذه من الأمور المنكرة عليه. قال رحمه الله تعالى: الاجتهاد. قال: وأما الاجتهاد، الاجتهاد مأخوذ من الجهد وهو المشقة، وهو المشقة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها، بمعنى جهدها بمعنى أنه فعل ما كان فيه مشقة. قال: وهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. ولذلك يقال: اجتهد في حمل الرحاه، ولا يقال اجتهد في حمل النواة. يعني أنا الآن هذا خفيف، فلا يصح أن أقول اجتهدت في حمل المناديل. لماذا؟ أنها خفيفة، ما هناك جهد ولا مشقة. لكن أقول إيش؟ اجتهدت في حمل ماذا؟ الطاولة، لأنها ثقيلة، فكل ما كان فيه مشقة يقال فيه أنه من الجهد. وما سمي الجهاد جهادا إلا لمشقته، إلا للمشقة. إذن الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض الذي هو الحكم الشرعي. قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن كان كامل الاجتهاد، إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، يعني ألم بعلم الحديث، وألم بالتفسير، وألم باللغة، وألم إلى آخره، ألم بالعلوم التي يحتاجها في اجتهاده. قال: فإن اجتهد في الفروع. وانظروا وتأملوا أن كلمة الفروع هنا المقصود بها ما كان من قبل الفقه. لماذا لم يقل في الأصول؟ لأن كلمة الأصول يقصدون بها العقائد، يقصدون بها العقائد. هل يجوز الاجتهاد في العقائد؟ الجواب: لا. مسائل العقيدة والمنهج جادة مسلوكة، مسائل العقيدة والمنهج جادة مسلوكة، لا يحل لإنسان أن يجتهد فيها، بل يتابع فيها السلف رضي الله عنهم عقيدة ومنهجا. فما يقرره الحزبيون من القواعد نصحح ولا نهدم، طيب ليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إلى آخر من هذه القواعد، هذه يقال هذه بدع، هذه بدع، لا يصح في أن يقال أن صاحبها مجتهد وصاحبها ملام شرعا وعرفا. ولذلك لا يصح الاجتهاد إلا في مسائل التي هي تقبل الاجتهاد، التي هي مسائل الفقه. قال: فأصاب فله أجران، يعني إن اجتهد في مسائل الفقه فإن أصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد، استنادا إلى الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. قال: ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في المصيب في في في الفروع مصيب. هذا القول بناء على ماذا؟ بناء على أن كل مسألة يحكم بها المجتهد يتكون صوابا، وهذا باطل، بل الصواب واحد. الحق في قول، ودونها ليس كذلك. إذا وقع خلاف بين أهل العلم فاجتهد رجل بالقول بالجواز واجتهد آخر فقال بالتحريم، لا شك أن المصيب واحد، وليس كل واحد مصيب، بل هذا مما أنكر. قال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. المقصود بالأصول الكلامية يعني العقائد، يعنون العقائد. وممن قال بذلك أنه يعني أن كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب من عقائد أهل وحدة الوجود، وممن صرح بذلك ابن عربي الملحد الذي قال لا تنكروا عقدا من العقود، يعني من العقائد، وإنما كن في نفسك هيوليا قابلا كل اعتقاد. يعني من أراد أن يعبد الأصنام فليعبد، ومن أراد أن يعبد النجوم فليعبد، ومن أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى فليعبد، لأن الكل مصيب، كل واحد على حق، الحق متعدد عنده، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وإذا قال قائل يعني كيف يفعل في الأدلة التي تفيد القيام بالشرك وما إلى ذلك، يقول: هو إذا سجدت للصنم على أنه صنم هذا هو الشرك، لكن إذا سجدت للصنم على أنه الله هذا هو التوحيد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال رحمه الله: لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين، نعم هذا القول الذي ذكره صحيح، أن من قال بأن كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، فهذا معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نضلل أحدا، وقد فعلوا أنهم لم يعتبروا كفار قريش كفارا، ولا فرعون كافرا، ولم يعتبروا أي شيء اسمه الكفر، وإنما قالوا كل واحد على طريقة وهو مصيب. ومن هذا الباب ما فعلوا الإخوان المفلسون، إذ أنهم يصححون طريقة النصارى كما فعل يوسف القرضاوي الذي يصف الباب الذي يعني هلك، يقول له قد فعل خيرا وجزاه الله خيرا على ما قدم لأمته وما إلى ذلك، صححوا ما هو عليه من الباطل، هذا يعني يخشى عليه الردة. قال: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نعم، إذن هذا الحديث صريح في أن الذي ماذا يجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، لكن من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن فضله أن هذا المجتهد الذي أخطأ يؤجره الله سبحانه وتعالى على ما فعل من أصل الاجتهاد، وليس له أجر في ماذا في ذلك الفعل، والحديث ظاهر في ذلك. ومن هنا نفهم أن أهل العلم رتب، أن أهل العلم رتب، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نبي الله سليمان فقال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، فجعل الله سبحانه وتعالى لسليمان من العلم والفهم ما ليس لأبيه في هذه الحادثة، فإذا يدل على أن الإنسان قد يعني يوجد عالم يوفق للصواب وعالم آخر لا يوفق للصواب، وهذا فتنة لأتباعه، هذا الأمر فتنة لأتباعه، ولذلك حصل التقليد الأعمى في الأزمان المتقدمة، حتى صار بعضهم يقول: ألا لعنة الله عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، وآخر يقول: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصية للناس أن يتشفعوا، وهذا أيضا كذلك من الباطل، بل إنسان ينظر، لا سيما أن طالب العلم إذا وفق لأخذ النصوص الشرعية وفهم الأدلة التي قامت عليها هذه المسائل، فينبغي عليه أن ينظر ويفحص وما إلى ذلك. وقد يحصل هذا أيضا حتى بين علماء السلفيين، فكان في زمن شيخنا رحمه الله، نعرف أن شيخنا الوادعي غفر الله له ورحمه، هذا العالم الرباني الذي لم تر عيناي مثله، فإذا به كان يضعف بعض الأحاديث التي يحسنها العلامة الألباني، فنحن كنا صغار وما ندري يعني كيف نفعل، هل نأخذ بقول الألباني أو نأخذ بقول شيخنا؟ فمثل هذا يبقى الإنسان في حيرة. لكن إذا من الله عليك وصرت أهلا للفهم وصرت قادرا على النظر في مباحث الشيخين فقد يترجح لك هذا وقد يترجح لك هذا، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا، من هذه الرسالة المباركة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم ومقربة إلى جنات النعيم. وأشكر لكم ولإخواني القائمين على هذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في أعمالهم القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم جميعا إلى ما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. قال هل هناك قاعدة تقول كأنه يقول النادر؟ نعم، النادر ليس له الحكم، ومثله بالمرأة التي ولدت ويخرج منها الدم فعليها الصلاة ولا يخرج ولا يجري لها حكم النفساء. يعني كأنك تقصد إذا كانت المرأة أو نعم الحكم النادر، الحكم النادر ليس له حكم، أو النادر لا حكم له، هكذا القاعدة، النادر لا حكم له. المرأة إذا ولدت وضعت وليدها ولم يخرج منها دم الحيض فإنها تصلي وتصوم. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. ليش؟ لأنها بقيت على الأصل، باقي على الأصل، لأن لا يجوز لها أن تترك الصلاة حتى ترى الدم الذي هو بمثابة الحيض مطابقة، دم يعرف النساء. ما هو الضابط في الأمر الإرشادي؟ نجد من يقول فقال الشاشي بأنه ما يتعلق بأمر منافع الدنيا، فهذا صحيح؟ الأمر الإرشاد يكون فيه قرائن تدل على عدم الإيجاب، تدل فيه قرائن من السياق يدل على أنه ليس المراد به الإيجاب الذي هو يترتب عليه الإثم. طيب يكون هناك قرائن يدل، وهذا الأمر الإرشادي هو ما كان من قبيل المستحب، ما كان من قبيل المستحب، يعرف هذا من سياق الكلام. الأصناف الربوية الستة الصحيح أنه لا يقاس عليها، بل هي عندنا الذهب والفضة مثلا، لا يقاس عليها ما كان في عصرنا هذا مما يسمى مثلا بالبلاتين. البلاتين الآن أغلى من الذهب، وهكذا أيضا لا يقاس عليه النفط البترول. ولماذا؟ لأن العلة في الذهب والفضة الوصفية لا الثمنية، يعني أن الذهب فيه الربا لأنه ذهب، وصفه ذهب، لهذا الأمر هو داخل فيه الربا. أما يعني البلاتين واليورانيوم وغيرها من هذه المعادن الغالية فلا يدخل فيها الربا وليست كذلك. الرز والذرة يجري عليهما الربا قياسا على الشعير والبر، سبق صحيح أنه لا قياس، بل الشعير والبر هما من أصناف الربوية الستة إضافة إلى الملح والتمر، هذه المطعومات الأربع، الشعير والبر والملح والتمر فقط إضافة إلى الذهب والفضة. ما حكم البيع الصوري وما صورته؟ البيع الصوري ما أدري، الله أعلم. ما الفرق بين الاجتهاد والبحث في المسألة؟ البحث مقدمة للاجتهاد، البحث يجمع، معنى البحث معنى الجمع، أن الإنسان يجمع قبل، لكن الاجتهاد معناه أنه قد وصل إلى الحكم فيقال اجتهد فأثبت حكم كذا وكذا. طالب العلم يبحث في كتب العلماء عن مسألة ما وناقش أقوالهم ثم يختار أحد الأقوال ويعمل به ويفتي به لمن سأله، هل هذا يعتبر مجتهدا؟ لا، هذا يعني المجتهد هو من قرر شيئا جديدا لم يكن مسبوقا إليه، أما أنت فمجرد مرجح تختار من أقوال من تقدمك. واضح؟ الاجتهاد معناه أنه شيء جديد ما قد سبقت إليه، لا إنكار ولا إلزام في مسائل الاجتهاد. هذا أيضا كذلك خطأ، هذه يعني قد يكون هناك إنكار وقد يكون هناك ماذا إلزام ببعض المسائل وبعض الأشياء على حسب الحال. لكن إن كانت المسائل المجتهد فيها سائغة، يعني المسائل الآن أنا أصلي وأقبض، إذا اعتدلت قلت سمع الله لمن حمده أقبض، وزميلي يرسل، ما أنكر عليه باعتبار أن هناك إيش يعني الأمور محتمل. لكن إن كان كما يقال الأمر ظاهر، مثل الآن قضية القتال عندنا، قتال الحوثي، بعض من يسمى اليوم بعلماء اليمن نسأل الله أن يهديهم، يعني اجتمعوا وتواطؤوا على القول بأن الحوثي مسلم، ونحن نكفره ونقول أن الحوثي كافر حلال الدم والمال والعرض، فاجتهادهم ما هو صحيح وننكر عليه، وماذا نقول أنهم على باطل في هذا الجانب. وهذا قول علمائنا المحققين أمثال شيخنا العلامة ربيع بن هادي وشيخنا عبيد وغيرهم من المشايخ الذين يقولون بهذا. سمعت أن شيء الشيخ ربيع يحرم إيش؟ بالة، إيش البالة هذا؟ نعم، جوز الطيب الذي أعرفه أنه محرم، لكن الشيخ ربيع ما أعرف أنه يعني أنه يحرم، لكن المشايخ المملكة حفظهم الله على هذا، وهو حقيقة ضار، فالأفضل نحن لا نستعمله. نعم، لكن ممكن أن يستعمل في ماذا، فيما يتعلق بغير الأكل. نحن عندنا في اليمن نستعمله في البخور، نستعمله في البخور، فهذا ينفع، لكن أن يؤكل أظنه فيه ضرر. قال بالنسبة إلى خط الصفوف في المسجد، يقول البعض ننظر هل كان المقتضى موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فإذا كان موجودا ولم يفعله الرسول فليس من المصالح المرسلة، فما صحة هذا القول؟ صواب القول بأن الخط في المسجد يعني كان مقتضاه موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الخط، لكن لما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه من السنة المتروكة، السنة التركية. طيب، نكتفي بهذا، وأسأل الله لي ولكم السداد، وجزاكم الله خير، وسامحونا على الإطالة.